أمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نبدأ في تفسير سورة جديدة من فضل ربنا علينا، نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يجعلنا شاكرين. نبدأ بحول الله في تفسير سورة فاطر. هذه السورة العظيمة يا إخواني مكية بإجماع أهل العلم، والسورة المكية لها طابع خاص عن السورة المدنية. السورة المكية يعني من مميزاتها أنها تمتاز بالحديث عن اليوم الآخر، تتحدث عن الجنة والنار، وتتحدث عن أسماء الله وصفاته، وتذكر فيها بعض القصص، قصص الأنبياء، وكذلك قصر الآيات عن الآيات المدنية. وفي الغالب أن الآيات المدنية أطول، وكذلك المدنية تتحدث عن الأحكام، يعني كالبيع والشراء والحدود كذلك وما شبه ذلك. فهذه سورة عظيمة، يقول الله تعالى فيها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله بدأها رب العزة جل جلاله بالحمد، يثني على نفسه جل جلاله وتباركت أسماؤه بما هو أهل له من الحمد والثناء سبحانه. وبعض أهل العلم التمس مناسبة لها بينها وبين سورة سبأ، ففي ختام سورة سبأ قال الله تعالى عن هلاك الكفار المعاندين للرسل والمخالفين لطريق أهل الإيمان وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وهنا كأن الله تعالى أمر أهل الإيمان أن يحمدوا الله تعالى على هلاكه لأعدائهم وهلاك لأعداء الرسل، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هنا الإمام جليل الطبري رحمة الله عليه قال في الحمد: الشكر لله، الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكون لغيره، خالق السماوات والأرض. يعني الإمام الجليل رحمة الله عليه يفسر الحمد بمعنى الشكر تماما بتمام. حبيبنا الكرام تعالوا بالكراسي هنا، شدوا حيلكم شوية، اركب الكرسي وتعالى جنبنا عشان الرحمة تنشر، الرحمة تنشر. كان أصحاب الرسول يقتربون منه. فالإمام الجليل طبعا رحمة الله عليه قال بأن الحمد بمعنى الشكر، وفسر هذه الآية وغيرها، قال: الحمد لله أي الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي أن يكون لغيره. وإذا القول الثاني وهو الأصح أن الحمد والشكر ليس بمعنى واحد بل بينهما فرق. من تلك الفروق أن الحمد يختص باللسان، الحمد باللسان، أما الشكر فيكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وبعض أهل العلم قالوا الحمد يكون في مقابل نعمة ويكون بدون النعمة، يعني تحمده إذا أنعم عليك وتحمده بدون نعمة، بخلاف الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ردا على كلام ابن جرير رحمة الله عليه أنه فسر الحمد بالشكر، قال: وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود، الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. يعني تقول شكرت لشجاعتي وشكرت لإحسانه، عفوا حمدت لشجاعتي وحمدت لإحسانه وبره، صفات لازمة فيه وصفات متعدية هذا الحمد. والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان. يقول ربنا تعالى الحمد لله فاطر، فاطر أي منشئ وخلق سبحانه عز وجل. وابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال كنت لا أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر، عربيان يختصمان، هذا يقول هذه لي وهذا يقول لا هي لي، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا بدأتها قبلك، أنا فطرتها يعني أنا بدأتها قبلك، أنا حفرتها قبلك. وفي سند إبراهيم بن المهاجر أهل العلم يقولون فيه مقال الحمد لله مولانا جل جلاله يحمد نفسه بنفسه ويثني على نفسه ما هو أهله، وفي ذلك تنبيه لعباده أن يكثروا من حمده، والله ما أيسرها من كلمة وما أثقلها في الميزان. الحمد لله قال عنها صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، ولكننا والله نستغفر الله من ذنوبنا ومن تقصيرنا ومن غفلتنا، لعل اليوم وأكثر يمر علينا وما حمدنا الله حق حمده وما شكرناه حق شكره، فكلمة يسيرة جدا. قال عنها صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله العظيم. ورغم ذلك المرء منا يغفل والشيطان يضحك عليه ويضيع، يجثم على قلب العبد فيجعله غافل عن ذكر ربه سبحانه جل جلاله فيفوت عليه أجورا هائلة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، سبحانه فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الآية فاطر، احنا الفترة يعني تشققت، الفترة يعني تشققت، نعم. جاعل الملائكة رسلا، رسل إلى من؟ إلى من يشاء من خلقه بما يشاء. فربك جل جلاله يرسل الملائكة رسلا إلى أنبيائه الكرام، كما يرسل جبريل عليه السلام موكل بالوحي إلى أنبيائه، هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكذلك ربنا تعالى قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. وكذلك الملائكة رسل من الله لقبض أرواح العباد، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يجعل هذه الساعة أبرك ساعاتنا يا رب العالمين، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ملك الموت هو موكل بقبض الأرواح، ولكن له أعوان من الرسل من الملائكة الكرام، ولذلك قال الله تعالى توفته رسلنا. فالله هو الذي يتوفى الأنفس في الحقيقة، ولكن أحيانا تسند الوفاة إلى الله، وأحيانا تسند الوفاة إلى الملائكة التي تباشر قبض الأرواح، كما قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وكذلك الملائكة إخواني رسل لكتابة أعمالنا وأقوالنا، نسأل الله أن يصلح أقوالنا وأعمالنا يا رب. إي والله، قال الله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يكتبون ماذا؟ كل ما يقومون به من أقوال وأعمال وغير ذلك. وكذلك الملائكة ترسل بهلاك القوم الكافرين، أرسل الله تعالى جبريل الأمين على مدائن قوم لوط جميعا فحملهم على طرف جناحه حتى رفعهم إلى السماء الدنيا وصاح بهم صريحة ورجفا وقلبهم رأسا على عقب فماتوا وأصبحوا هلكا جميعا. وكذلك قال الله تعالى حاكيا عن الملائكة: إنا أرسلنا يعني يا إبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم لوط لهلاكهم. قال أهل العلم: أحيانا ترسل الملائكة امتحانا للعبد من العباد، العبد من العباد، وهذه تكون شديدة جدا على العبد. نسأل الله سبحانه يسترنا واجعلنا شاكرين عند النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم أقرع وأبرص، أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم يختبرهم، معنى يبتليهم يعني يمتحنهم ويختبرهم، فأرسل إليهم ملكا فسأل أحدهم: أي شيء أحب إليك؟ قال الأقرع: أن يرد الله إلي شعري هذا الذي قذرني الناس من أجله، ويعني فمسحه فرد فأصبح يعني أحسن ما يكون. سأله: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطاه ناقة وشراء وقال: بارك الله لك فيها. سأل الأبرص: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس من أجله، فمسحه فعافاه الله من المرض الذي فيه. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطاه بقرة عشراء وقال له: بارك الله لك فيه. جاء الأعمى قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن أبصر، أن يرد الله علي بصره وأبصر الناس، فمسحه فعافاه الله ورد إليه بصر. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، حتى صار لكل واحد منهم وادي من النعم. صار الأول وادي من الإبل، والثاني وادي من البقر، والثالث وادي من الغنم. فجاء إليهم الملك في صورته، أي جاء إلى الأبرص في صورة أبرص ليذكره. أنت ممكن تكون كنت فقيرا معدما ثم من الله عليك وتفضل، ويسوق الله إليك رجلا في نفس صفاتك التي كنت فيها ونفس المحنة التي كنت فيها والضيق، ويسألك، وما أرسله الله لك إلا امتحانا وابتلاء. إي والله، فهل تنجح في هذا الاختبار وتشكر نعمة ربك سبحانه، أم ترسب فيه والعياذ بالله وتبخل بما أنعم الله عليك؟ قال الأول: والله الحقوق كثيرة، ليس عندي ما أعطيك. قال: أعطني ناقة واحدة من هذا الوادي، وادي مليء. قال: لا، ليس عندي شيء. قال: كأني أعرفك، ألست، ألم تكن أقرع يعني يقذرك الناس وفقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، إنما ورثته كابرا عن كابر. سبحان الله. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، يعني دعا عليه فأصبح ممحلا، أصبح فقيرا معدما، واستجاب الله دعاءه وليس بيده ولا شيء، ورجع كما كان. جاء للثاني الأبرص، أو كان الأول كان الأبرص والثاني الأقرع، قال: أي شيء أحب؟ قال له: اعطني بقرة من هذا الوادي أتبلغ بها، أنا ابن سبيل وانقطعت بها الحبال وليس لي بلا بلاغ إلا بالله ثم بك. فقال له: الحقوق كثيرة، ليس عندي ما أعطيك. قال: بقرة واحدة من هذا الوادي. قال: ليس عندي شيء. قال: كأني أعرفك، ألم تكن فقيرا فأغناك الله، ولم تكن أبرصا فعفاك الله؟ قال: لا، ورثت هذا كبر عن كبر. أنكر نعمة الله، فدعا عليه فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله لما كنت. فإذا بي يصبح فقيرا معدما، وتذهب النعم ويرجع كما كان، مريضا كما كان. والثالث الأعمى كان شاكرا، جاء إليه قال: أنا ابن السبيل وكذا وكذا، أسألك شاة أتبلغ بها. قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم على شيء أخذته لله، والله لقد كنت فقيرا فأغنني الله. الله أكبر. وكنت أعمى فرد الله علي بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال: يا عبد الله، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. يا أيها الحبيب، قد يأتيك بلاء من الله عز وجل ومحنة، هذا البلاء ساقه الله تعالى للرضا أو للسخط، فمن سبقت له السعادة من الله عز وجل سعد وشكر نعمة الله وعلم أن ما عنده من خير هو بيد الله سبحانه ومن فضل الله عليه، ويشكر نعمة الله ويقوم بالواجب الذي عليه. نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. وأحيانا الملائكة ترسل لتقاتل عن عباد الله المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اقطعوا الرقاب واقطعوا الأطراف، الأيدي والأصابع. فهكذا الملائكة، مولانا قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يا ربنا تعالى جعل الملائكة منهم من له جناحان يطيرون بسرعة هائلة عظيمة بهذه الأجنحة، منهم من له جناحان، منهم من له ثلاث، منهم من له أربع، يزيد ربنا تعالى في الخلق من يشاء، يعني يزيد ربنا تعالى في الملائكة في خلق الأجنحة للملائكة، يزيد هذا الملك على هذا ما شاء الله أن يزيد. فجبريل الأمين له 600 جناح، 600 جناح، تخيل. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته ساد الأفق من عظم خلقه عليه السلام. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد بسند صحيح: طوبى للشام، اللهم فرج عنهم يا حي يا قيوم، وأغيثهم بغوثك وأمدهم بمددك، وأخذ الأعداء مجمعين يا رب العرش العظيم، واحفظ المسلمين في كل مكان. طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. الله أكبر. نسأل الله يحفظها بحفظه ويحفظ بلاد المسلمين أجمعين. وكذلك طالب العلم الذي يخرج يتعلم شيئا مثلا الآن، نسأل الله يجعلنا وإياكم من طلاب العلم حتى نلقى الله عز وجل عنا راضي. في حديث صفوان بن عسال قال: من خرج من بيتي في طلب، قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيتي في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بما يطلب من علم. يعني هذا يدل على إكرام هذا العبد الذي فرغ هذا الوقت وجاء لله سبحانه يتعلم العلم. وكذلك عيسى بن مريم في آخر الزمان ينزل وهو واضع يديه على أجنحة ملكين كريمين، والحديث ثابت في ذلك عند الإمام مسلم رحمه الله. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. هناك قراءة شاذة: يزيد في الحلق ما يشاء. والزمخشري قال هنا قولا جميلا في هذه الآية في هذا الموضع، قال: يزيد في الخلق ما يشاء الآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة، واحد ممكن يكون أتاه الله بسطة في الجسم طويل، واعتدال صورة، صورته جميلة، وتمام في الأعضاء، وقوة في البطش، وحصافة في العقل، وجزالة في الرأي، وجرأة في القلب. يعني الله يزيد في الخلق ما يشاء، يجعل واحد جريء قوي وآخر دونه في الجراءة، واحد عنده حصافة في العقل والثاني أقل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس والعجز من الله، يعني الذكاء ودون الذكاء من الله سبحانه. قال: وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان، يعني يجعل لسان ذلق فصيح بليغ، ولباقة في التكلم وحسن تأت في الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف. يزيد في الخلق ما يشاء، يبسط لهذا في الأرزاق دون هذا يكون وغيره يكون دونه، يبسط لهذا في العلم، يزيد في الخلق ما يشاء، يجعله عالم بحت كما كان ابن عباس وغيره وغيره، وهكذا يزيد في الخلق ما يشاء كذلك أيضا يزيد في الخلق من يشاء، ذكر أهل العلم منها الصوت الحسن في تلاوة القرآن أو في غيره، منها السورة الجميلة، العين يعني المتسعة الطيبة، الصحة الجيدة، يزيد في الخلق ما يشاء. الآية عامة تشمل هذا كله. ربنا تعالى قل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، صدق الله، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة، إذا أرادك الله بخير والله لا بد أن يصلك، لأن هذه رحمة من الله شاءها لك، ولو اجتمعت الأمة كلها على أن ترد هذا الخير وهذه الرحمة لا تستطيع. قال تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، لا راد لفضله. إذن تسأله وتستغيث به وتلجأ دائما إليه، يا رب أسألك من فضلك، ويا رب أعوذ بك من زوال نعمتك. وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة، الرحمة بعض أهل العلم قالوا هي المطر، وهذه بعض أفراد الرحمة. قال الله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته سبحانه وبحمده. وكذلك قوله تعالى عز وجل قال رب العزة سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بشرا بين يدي رحمته، بين يدي المطر سماه الله مطرا رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة والحديث الصحيح قالوا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر مطر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي موطأ الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس يقول مطرنا بنوء الفتح، يعني فتح الله لنا باب رحمة فمطرنا بسببه. ويتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذه إذا أيقن المرء بها يا إخواني يصبح قلب العبد مطمئن. الأرزاق بيد الله، إذا أراد الله بك رحمة سعة في الرزق والله لا يمكن لأحد أن يقطع هذا الرزق أبدا. وأقول ذلك لأن كثير منا عنده خوف، أول السنة ممكن يحصل إنهاء خدماتي مع من هن خدماته مع من ينهى خدماته. لا يا أخي، دعها للملك، تنهى خدماتك أو لا تنهى خدماتك، إذا أراد الله لك رحمة وفتح لك باب رحمة لا يمكن للعباد أن يقطعوا. وباب الرحمة يكون قد يكون هنا وقد يكون هناك في أي مكان إن شاء الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وأعظم الرحمات أن يفتح الله تعالى على العبد في العلم النافع في كتاب الله والسنة، يتبصر بدينه ويتبصر بربه ويعرف ربه وإلهه ويعرف شريعته ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وأيضا القرطبي قال أي أن الرسل بعثوا رحمة للعالمين، بعثوا رحمة للناس، وصدق الله حيث قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقيل أي القرطبي قال وقيل ما يأتيهم الله به من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه، وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله. وقيل الرحمة ما يفتح الله من رحمة، قيل الدعاء سبحان الله العظيم، هذه صراحة إشارة طيبة، يعني أن الله يهيئك للدعاء هذه رحمة من الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الدعاء ولكني أحمل عفوا يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الإجابة إذا قال الله تكفل الله بالإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك فعلا يا إخواني والله كثير منا فعلا يحصل له غفلة، ممكن يمر عليه يوم كامل وما دعا الله، يومين وثلاثة والأربع، وهذه غفلة شديدة سيئة. الدعاء رحمة من الله، ويعني العبد إذا دعا ربه الذي هيأك لأن تدعوه أبشر سيجيبك ويفرج عنك ويعطيك. فلا بد للعبد منا أن يدعو ربه ويستكين، لأن دعاء الله يدل على أولا توحيدك له وعلى حبك إياه وعلى لجئك إياه سبحانه جل جلاله وطلبك منه وإظهار إفقارك فقرك للغني الكريم سبحانه وبحمده. وقال أيضا القرطبي قال عن ابن عباس أنه قال: من توبة ما يفتح الله للناس من رحمة، أي من توبة. وباب التوبة فعلا من أوسع أبواب الرحمات. إذا تاب العبد إلى الله محى ربه عنه كل الذنوب، كل الذنوب، كل الذنوب. ولذلك إذا تاب العبد هذا رحمة من الله له. وأيضا قال القرطبي: وقيل من توفيق وهداية. وهذه أعظم من أن يوفق الله العبد وأن يهديه، يصرف عنه وساوس الشيطان ويصرف عنه أصحاب السوء ويهديه طريق المستقيم طريق الأنبياء ويسلك سبيل المؤمنين. هذه من أعظم رحمات الله للعبد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا قدر الله تعالى وأمسك جل جلاله بقدرته وعظمته رحمة أو رزقا أو خيرا عن عبد أمسك، أخر الله الشفاء، أخر الله عنه الفرج، أخر الله تعالى عنه السعة في أي أمر لا يمكن للعباد أن يأتوا له به، فلا مرسل له. ليدلل لك ربك على أن العباد ضعفاء، وربك بيده مقاليد السماوات والأرض. فإذا كان ربك هذه بعض صفاته الجليلة فالواجب عليك أن تعبده وحده. لذلك ختم الله الآية بقوله: لا إله من بعده وهو العزيز الحكيم، أي أنه سبحانه جل جلاله العزيز الغالب، والعزيز معنى القوي الممتنع، والعزيز معنى العزيز معناها أنه يغلب كل القوى سبحانه جل جلاله، والعزة معنى المنعة، والعزة معنى الغلبة والقهر، تأتي بهذه المعاني. فلا مرسل له من بعده، أي من بعد الله سبحانه جل جلاله، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ وأيضا في الآية السابقة قبل أن ننتقل إلى غيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى عليك لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله تعالى عليك. وكان صلى الله عليه وسلم بعد رفع من الركوع يقول: اللهم، كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، من السماوات ومن الأرض ومن أما بينه ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان كذلك إذا سلم من الصلاة صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد، على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلب العبد باشر هذه الأدعية يا إخواني ويقولها بلسانه ويعيشها بقلبه يستفيد جدا. تقول هذا الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة، وتقوله بعد كل رفع: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. يطمئن قلبه ويسكن ويستريح، لا يكون عنده قلق من غد أبدا، لا خوف ولا اضطراب. ربك سبحانه أمرك وأمر الخلائق كلها بيده. قال ربنا جل ذكره: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يا أيها الناس، والخطاب لعموم الناس، كل الناس. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. ثم ذكر لهم أمورا تنبئهم: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الخلق والرزق لا يملكهما إلا الله عز وجل. فإذا كان الله الذي خلق الكون كله بما فيه وعليهم رزقه سبحانه وعليهم رزق ورزقهم عليه، الله وحده الذي يرزقهم، إذن وجبت عبادته وحده. وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، يعني الخلق توحيد ربوبية، الرزق توحيد ربوبية. يعني ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هذا كان يقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يشركون في عبادته، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا الشريك أنه هو لك تملكه وما ملك، هذا شرك كفر. وكانوا ينذرون الأصنام ويذبحون الأوثان وغير ذلك من هذه الجهالات والضلالات. لكن العبد إذا علم ربه وعرف الله تعالى حق معرفته استدل من ضمن دلالته، من ضمن الأدلة التي تدل على الله، يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. يعني إذا كان ربي هو الذي خلقني وهو الذي يرزقني، بل هو خلق الخلق جميعا وهو الذي يرزقهم، إذن لا معبود بحق إلا. لذلك ختم الله الآية بقوله: لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، أنى تصرفون. من الإفك وهو الانصراف، شدة الانصراف، تنصرفون بشدة عن الله عز وجل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عز وجل واشكروه على نعم يزدكم، ويستأذن ربكم: لأن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا يوجد خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض. قال الله تعالى: ورزقكم في السماء وما توعدون. الأرزاق في السماء ثم تنزل إلى الأرض. فإذا كان الله تعالى بيده مقاليد السماوات والأرض هو الذي خلق وهو الذي يرزق، إذن لا معبود بحق إلا هو. نختم بهذه الآية الجليلة وفيها مواساة عظيمة لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم قبلنا: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية فيها مواساة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إذا كذبك قومك فكذلك الرسل، إخوانك الأنبياء قبلك، إخوانك الرسل قبلك كذبوا. ولذلك يعني يأمره الله بالصبر، كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وكما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقول تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله المصير، وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم أيضا. هذا دأب الأمم الكافرة، وكذلك أيضا دأب الصادقين مع المخالفين. المخالفون يكذبونهم ويردون دعوتهم، فربنا تعالى يقول: وإن يكذبوك يعني لا تحزن عليهم، لا تغتم بسبب تكذيبهم إياك، واصبر كما صبر إخوانك الأنبياء قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يعني أن أمرك وأمور العباد جميعا يرجع إلى الله تعالى، فربك يفصل بين عباده، ينصر أولياءه وينتقم من أعدائه. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم هدى ورشادا وصلاحا وسدادا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.